بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 38 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن الحديث 36. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مسلم على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا الحديث هو حديث عظيم، تضمن وصايا وقواعد ذكرها المصطفى صلى الله عليه وسلم، حري بالمسلم أن يعتني بها وأن يسعى إلى أن يطبقها. فهي 7 جمل و7 وصايا، كل جملة منها هي سبب لديمومة الصلة والعلاقة بين المسلمين. فاحرص يا طالب العلم على أن تطبقها ما قدرت إلى ذلك سبيلا. الأولى، الوصية الأولى: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هي الشدة العظيمة التي يلحق صاحبها معها الكرب، والمسلم ينبغي عليه إذا رأى مؤمنا ومسلما لحقته كربة من كرب الدنيا أن يسعى إلى أن ينفس عنه وأن يخفف عنه وأن يفرج عنه وأن يزيل عنه الكربة قدر إمكانه. وذلك لأمرين: أولا، لأن المسلم أخو المسلم، فحقه عليك أن تعينه وتساعده وتفرج عنه. وثانيا، لأن الله عز وجل يجازي من فرج عن المسلم كربته بجنس عمله بأن يفرج الله عز وجل عنه كربة من كرب يوم القيامة. وأين كرب الدنيا من كرب يوم القيامة؟ فجزاء تنفيسك لمسلم كربة من كرب الدنيا أن الله يجازيك بأن يفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة. وكربات الدنيا كثيرة: الضيق في المعيشة، السوء مثلا في الصحة، وغير ذلك من الأمور التي قد تلحق الإنسان. قال الوصية الثانية: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المرء تمر عليه حالات إعسار، فلا تصفو الحياة دائما يسر، وإنما يلحقه إعسار في بعض الأحيان. فمن أعان مسلما في رفع عسره فإن الله عز وجل ييسر عليه في الدنيا والآخرة، ييسر عليه في الدنيا والآخرة. أما التيسير في الدنيا فظاهر أن الله يفرج عنك وييسر لك أمورك وأحوالك ومعاشك. وأما في الآخرة فمعلوم أن العسر أن الآخرة فيها عسر. قال الله عز وجل: وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالآخرة فيها عسر، ولكن هذا العسر يكون يسرا بتيسير الله عز وجل في حق أقوام كانوا يسعون إلى أن ييسروا على إخوانهم المعسرين. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات رجل فقيل له: أي ما كنت تصنع؟ فقال: كنت أبايع الناس فأتجاوز عن المعسر وأخفف على المعسر. فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. وأيضا عند مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه. ومن صور التيسير التي يحتاج المسلم إلى أن يتعاهدها مع إخوانه المسلمين أن يوسع عليه في القضاء. فأنت مثلا تريد منه مالا وكان موعد سداد الدين هذا اليوم، فوجدت أنه معسر لا يستطيع السداد، فأنت توسع عليه في القضاء وتقول: سدد، لكن بعد شهر بعد سنة إذا قدرت وتحسنت أمورك. ومن صورة التيسير أن تخفض عنه الدين، أو أن تتنازل عنه كاملا، أو أن تسدد عنه دينا على غيرك، فكل هذا من التيسير. الوصية الثالثة: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المرء قد يعرض له أمر لا يحب أن يطلع عليه أحد، ويقدر الله أن تطلع عليه أنت، فهنا من هدي المسلم الستر، أن يستر على المسلمين ما لا يحب أن يطلع عليه أحد. ويدخل في ذلك صورتان: الصورة الأولى أن ترى عيبا من أخيك لا يحب أن يطلع عليه الناس، عايها عيب خلقي أو خلقي أو غير ذلك من الأشياء. والصورة الثانية أن تراه قد وقع في معصية، فهنا أيضا ينبغي أن تتعاهده بالستر إذا كان ليس من المشهورين بالفسق المجاهرين به. وكل هذا لا ينافي النصح، فأنت تنصح له وتوجهه، ولا يلزم من ذلك أن تكشف عورته أو أن تهتك ستره. فالمسلم ينصح ولا يفضح ويستر ولا يشهر، أما غيره فإنه ربما يفرح بالعيب يراه فيفضح ويشهر ويتكلم في المجالس، وليس هذا بهدي المسلم الحق الذي يعلم أنه وإن كان قد رأى في غيره عيبا فإنه هو فيه عيوب. وعيناك إن أبدت إليك معيبا لقوم فقل يا عين للناس أعينه، يعني أنت عندك عيوب، لكن شاء الله أن يخفي عن الناس عيوبك، فاسعى إلى أن تستر ما رأيت من عيب وقع فيه مسلم، أو من معصية زل بها مسلم فوقع فيها، فاستر عليه، ومع ذلك وجهه وناصحه لكي يتوب من هذه المعصية التي وقع فيها. الوصية الرابعة: قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. المسلم ينبغي أن يكون قائما بقضاء حوائج إخوانه، ويعينهم ويساعدهم فيما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا، يسعى في مصالحهم ويساعدهم في أحوالهم وحوائجهم بحثا عن الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. والسلف كانوا يطبقون ذلك أيما تطبيق، كانوا فيما بينهم يتعاونون، هذا يعين هذا، هذا يساعد هذا، هذا يخلف هذا في أهله وولده إذا احتاج وإذا سافر. بل حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلت عنهم أحوال وأخبار عجيبة في عون بعضهم لبعض. ورد عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أنه إذا سافر معهم أن يكون هو خادمهم. بل في الصحيحين من حديث أنس قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده فسقط الصوام، وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. كم ترى من مسلم إذا رأى أخا له من المسلمين محتاج إلى عونة إلى معونة ومساعدة في أي أمر من الأمور، ربما رأيت من الناس من لا يبالي ولا يساعد ولا يفكر أن يمد يده لعون أخيه المسلم، وليس هذا بخلق المسلمين. إنما المسلم يكون معينا لإخوانه، وليعلم أن جزاء الله له جزاء ذلك، أن ثواب الله له جزاء ذلك، أن يعينه وأن يكون في عونه سبحانه وتعالى. ومن كان الله عز وجل في عونه فقد ربح وأفلح. الوصية الخامسة: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طريق العلم إذا سلكته فأنت من جزاء الله عز وجل لك أن يسهل لك به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه أمران: الطريق الحسي أو سلوك الطريق الحسي، وهو مشيك بالأقدام إلى مجالس العلم والدروس لكي تحفظ وتقرأ وتحصل العلم، فهذا سلوك لطريق العلم سلوكا حسيا. والثاني سلوك الطريق المعنوي، وهو كل طريق تحصل فيه علما من حفظ ومذاكرة وقراءة وسماع للدروس، ولو لم يكن هناك سلوكا حسيا وإنما مجرد جلستك ومذاكرتك وقراءتك وتفهمك ونحو ذلك من الطرق التي تحصل بها العلم، هذا سلوك معنوي، جزاء ذلك أن الله عز وجل يسهل لك طريقا إلى الجنة. وهل ثمة أمر نطلبه أعظم من الجنة؟ هل ثمة أمر تريده أشرف وأعظم من الجنة؟ لا. إذن بشراك يا طالب العلم، بشارة عظيمة أن الله عز وجل ييسر لك الطريق إلى الجنة. وهذا يشمل أمرين: يشمل أن العلم بذاته عبادة، فأنت بطلب بتيسير الله عز وجل لك العلم أنت في عبادة، فهي طريق إلى الجنة. وأمر آخر وهو أنه العلم يكون سببا يعني حياة قلبك و معرفتك للطاعات وفضائلها، فهذا يجعلك تعمل بها فيكون ذلك سببا لأن تقبل على الطاعات ولأن يصلح قلبك وتستقيم أعمالك، فيكون ذلك سببا لدخولك للجنة. وهذا كله فيه حث على طلب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم الشرعي كما هو معلوم، العلم الشرعي علم الكتاب والسنة وما يوصل إليها. الوصية السادسة: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. جملة تحث المسلم على أن يسعى إلى أن يتعاهد مجالس الذكر ويحرص على الحضور فيها، وأن يجتمع مع أقوام يتذاكرون كتاب الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه بينهم ويتعلمون العلم. والحديث أوسع من أن يكون فقط في القرآن، وإنما كل ما فيه مدارسة في العلم يدخل في ذلك كما دلت الروايات الأخرى. وجزاء ذلك أنه ينال هذه الأمور أن السكينة تنزل عليه، وأن الرحمة تغشاه وتنزل عليه، وأن الملائكة تحفه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وعف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال فيسألهم الله وهو أعلم بهم من أين أتيتم، فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي رب. فيقول الله فكيف لو رأوا جنتي، إلى آخر الحديث. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقول الله قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون رب فيهم فلان عبدك خطاء إنما مر فجلس معهم، فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالملائكة تحف أجنحتها، تحف بأجنحتها مجالس الذكر حتى تصل إلى السماء. والأمر الرابع الذي ينالونه أن الله عز وجل يذكرهم في من عنده. فإذا ذكرت ربك ذكرك الله، إذا ذكرته في مجلس ذكرك الله في مجلس خير منهم. فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. واحرص على مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس القرآن ومجالس الوعظ والإرشاد والترغيب والترهيب، فإنها علاوة على أنها تقوي إيمانك فإنها تفيدك كل هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. الجملة السابعة والأخيرة وهي الوصية السابعة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. القرب من الله، القرب من الله ليس بالأنساب ولا بالأشكال، وإنما بالعمل الصالح الذي به تقرب إلى الله عز وجل. فرفع الدرجات والفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى لن تنالها بنسبك ولا بجسمك وطولك وعرضك، وإنما بإقبالك على الله سبحانه وتعالى. فمن قصر به عمله فوقع في المعاصي وفرط في الطاعات فلن يشفع له عند الله كونه شريفا في نسبه أو كونه حتى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو لهب لم ينفعه نسبه وكونه عما للنبي صلى الله عليه وسلم. كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذه سبع جمل ضعها يا طالب العلم نصب عينيك واسعى إلى أن تطبقها وإلى أن تدارسها مع أهل بيتك مع أصحابك، وراجعها في نفوسكم ونراجعها في أنفسنا. فالموفق من أعانه الله لكي يرتسم هذه الوصايا النبوية. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.